فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى صلاة الغائب على النجاشي، هل النجاشي قد أسلم في ذاك الوقت؟ نعم أسلم، النجاشي أسلم وحسن إسلامه، وأنزل الله جل وعلا فيه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. فهذا في النجاشي وأمثاله من الذين أسلموا من أهل الكتاب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. نعم.